يا طيب يا اللي طال أمانة أمانة يا طيب يا اللي طال بلغ سلامي للحلو اللي سافر أمانة أمانة يا طيب يا اللي طال بلغ سلامي للحلو المسافر وصف له غرامي وشوقي ويامي وصف له غرامي وشوقي ويامي أمانة أمانة يا اشرح له عذابي ولوعد شبابي وحرت في حبي وحرت في حبي أمانة تقول له عالحب وعدله وشوقي وقلبي وشوقي وقلبي واشرح له عذابي ولوعد شبابي وحرت في حبي وحرت في حبي واحكي له قساي وطول اشتياقي واحكي له قساي وطول اشتياقي وكل فهي علاش ترضى فراقي أمان أمان يا طير يا اللي طاير أمان يا طير يا اللي طاير يا اللي طاير أمان أمان يا طير يا اللي طاير بلغ سلام شبيوعي انشغالي عليه في البيع وعلاش بيوعد وسافر ويبعد وينسى الميعاد وينسى الميعاد واستنى يجي او يبعث رسالة واستنى يجي وشوقي وياني أمانة أمانة يا طير.